بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم وعلى قدركم. وعلى قدركم سيدي، جزاكم الله خيرا. سيدي، الآية اليوم التي تحتاج توضيحا ومثلا هما آيتان بالمعنى نفسه. الأولى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. في آية ثانية في الرعد: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يهدهم جميعا؟ لا بد من مثل. نعم، وهذا اللقاء الطيب لقاء أمثال. نعم، يعني رئيس الجامعة لو وزع على الطلاب أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة الكاملة بالزاوية العليا 100%، الأوراق وزعت، كتب الطالب اسمه والجميع نجحوا. هذا النجاح لا قيمة له إطلاقاً، لا عند الطلاب ولا عند الأولياء ولا عند الناس ولا عند الجامعة. نعم، هذا معنى لو شاء ربك لهدى الناس جميعا. أنا اجتهدت اجتهاد متواضع سميته الهدى القسري، لا جدوى منه. ما قيمة هذا النجاح؟ لا عند الناس ولا عند أهل العلم ولا عند الطلاب ولا عند الآباء، هذا نجاح ساقط لا قيمة له. لا قيمة له. أما في دراسة، في تحضير، في دوام سنة، ضبط دوام، كتب الواجبات المدرسية، أصغى للمدرس، حفظ، درس، ارتقى، فلا بد من امتحان، والامتحان قدرونا، والامتحان لا بد منه، والله قال: إنا كنا مبتلين. الابتلاء حيادي، قد تنجح في الابتلاء. وسيدنا موسى: وفتناك فتونا، ونجحت في الفتنة. الفتنة مثل الابتلاء، امتحان. نعم، نعم، امتحان. نعم. فأنت يجب أن تعرف كليات الحق الدين. في كليات أنت المخلوق الأول المكلف المكرم، أنت أول مخلوق بالمخلوقات، لأنه في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبلت حمل الأمانة كنت المخلوق الأول رتبة، والمكلف والمكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. هلأ أنت كائن متحرك، أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أعطيت العقل، أعطيت الفطرة، أعطيت المنهج، يعني تقريبا هذه الشهوات 180 درجة: شهوة الطعام والشراب، شهوة المرأة، شهوة التفوق. هذه الشهوات سمح لك بها الإله العظيم 110 درجات، 120، 130، في قسم محرم. ما دمت في المسموح به أنت في سلام، أنت في بيئة، أنت في راحة، في أمن، في طمأنينة. فإذا تجاوزت بهذه الشهوات إلى المنطقة المحرمة وقعت في الشقاء. أنا أقول دائما: ما من شهوة أو دعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. صفيحة البنزين سائل متفجر وضع في المستودع المحكم وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في البستونات في المكان المناسب والوقت المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك وأهلك في العيد إلى مكان جميل. صفيحة البنزين نفسها صبها على المركبة، أعطها شرارة أحرق المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أنها قوة دافعة أو قوة مدمرة، في بينهما. الشهوات كلها في مساحة مسموح بها، مساحة ممنوعة، ما دمت تمشي على هذه المساحة. في عندنا شيء ثالث، الشبهات. تصور نهر عميق وكبير، والذي يمشي على شاطئه لا يحسن السباحة. في سطح، في شاطئ مستوي جاف، في شاطئ مائل أملس أملس. فإذا مشى على الشاطئ الجاف في أمن وأمان، دخل إلى الشبهات احتمال انزلاق كبير. لذلك من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يمسك أي واقعة. فلذلك البطولة أن تبقى في اليقينيات لا في الشبهات، وتبقى في العبادات لا في الشهوات. نعم. إذن سيدي، هنا هذا الهدى القسري كما قلتم لا قيمة له أبدا، لأن الاختيار هو الذي يثمن العمل. ولو شاء ربك لهذا الناس جميعا من في الأرض هدى قسريا لا قيمة له. نعم. أما عندما يقدم الإنسان الشيء بمحض إرادته اختياره دفع ثمنه يأخذ قيمته. الآية الثانية في الموضوع نفسه سيدي أيضا التي يتبادر الذهن إلى الذهن سؤال يحتاج إلى مثل. وأضله الله على علم، وأضله الله على علم وختم على قلبه. لأنه العلم أنواع سيدي، في عنا علم بخلقه، فيزياء، دكتوراه بالفيزياء النووية، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، تاريخ، جيولوجيا، فلك. هذا علم بخلقه، يحتاج إلى معلم، إلى كتاب، إلى منهج، إلى محاضرات، إلى امتحان. علم بخلقه، بنسمي المنهج والكتاب والمعلم والامتحان مدارسة. هذا علم بخلقه. وفي علم بأمره، كليات الشريعة، الأزهر، هذه الكليات كمان فيها جامعة وأساتذة وكتب مخررة وإلقاء محاضرات وامتحانات ونجاح ورسوء. العلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة، وهناك العلم به جل جلاله، هذا أعظم علم. العلم به له شأن آخر، يحتاج إلى مجاهدة. جاهد نفسك، هذا الجهاد الأعظم، جهاد النفس والهوى، في غض بصر، في ضبط لسان، في شاشة منضبطة بالبيت، اختلاط ما في، إطلاق بصر ما في، دخل حلال، إنفاق حلال، نشاط إيماني، نشاط إسلامي، نشاط دعوي. هذا العلم بالله عز وجل يقتضي النجاح في الدنيا والآخرة. نعم. هو سيدي الذي قصدته أنا، جزاك الله خيرا، يعني موضوع العلم. لكن وأضله الله على علم، كيف أضله الله سيدي؟ لو نوضح ذلك بمثال. يعني أنا ذكرت هذا بالبداية، تحمل دكتوراه بس ما عرفت الله. نعم. تحمل ماجستير بس ما عرفت الحرام والحلال. تعرف تحمل شهادة عليا لكن ما فهمت هذا الدين. في اختصاصات، هذا علم بخلقه. وقد تحمل اختصاص شرعي بس ما طبقت شرعك. نعم. نعم. العلم به عرفت الله. نعم. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. إذا أضله الله ضلالا جزائيا. نعم. في ضلال، ضلال جزائي مبني على اختياره في الأصل. في ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني هذا الابن رفض الدراسة كليا. نعم. اختار ما يدرس. نعم. الآن نتائج هذا الجهل ما له عمل صار. نعم. هذا ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن لو قلنا مثلا سيدي في المثل الذي تضربونه، رسب الطالب الكلام صحيح، ولو قلنا رسبت المدرسة الطالب الكلام صحيح، كلاهما صحيح. رسب عزونا تقصيره سببا، نعم، أما رسبنا عزونا رسوبه علاجا وجزاء. إذن الفعل فعل الله أبدا، لكن السبب من العبد. نعم. فهذه وأضله الله على الإنسان المطلوب أنه الانبعاث للعمل. نعم. أما الله هو الموفق كمان، سواء كان انبعاث إلى عمل سيء أو إلى عمل جيد، ينبعث والله. نعم. إما أن يهديه كل أو يضله. شيء وقع أراده الله. نعم. لا يليق بألوهية الإله يقع شيء لا يريده. نعم. نعم. وكل شيء أراده الله وقع معكوسه، والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.